صبري قليل ويا شو انا نفسي اشوفه واطمن عليه على طول دايب حنين يا ترى اللي نسيني فيه وحياتي اللي بينا زمان انا روحي فيه بعده لوحدي ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا ما حلف لي ما يسيبنيش بعده لوحدي ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا ما حلف لي ما يسيبنيش ليل ليلي ليل عاشق وصبري قليل ويا شو انا نفسي اشوفه واطمن عليه حياتي ملحقش اتهنى بيك افتح حضنك وسامح ارجع خلينا صالح كل الدنيا بعينيك صبري قليل ويا شو انا نفسي اشوفه واطمن عليه معرفش جرالي ايه اموت لو مش معايا ده هوايا ملوش نهاية هو انت سايبني ليه بعده لوحدي ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا ما حلف لي ما تسيبنيش بعده لوحدي ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش